الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الخلال رحمه الله في كتابه السنة قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا فرح قال حدثنا محمد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن رجل آخر هو في نفسه أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بمنها فقال لا تدعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم. كل هذا ما زال يعني جمع المؤلف لهذه الروايات كلها لبيان أن الإيمان قول باللسان وعمل تصديق بالجنان وعمل بالأركان، وأنه في أعمال إذا عملها المسلم تنافي إيمانه فتخرجه من الإيمان. فهنا من هذه الأعمال قتال بين المسلمين، قول النبي لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابا، يعني يقتل بعضكم بعضا، فإن قتل المسلم المسلم كفر كما قال النبي وقتاله كفر، يعني قتاله كفر. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر رحمه الله رضي الله عنه كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، كفر بالله عز وجل ادعاء إلى نسب لا يعرف. نعم، كفر بالله كلام أبو بكر رضي الله عنه تبرؤ من نسب وإن دق، لو كان أمر صغير يتبرأ الإنسان من نسبه من قبيلة معينة أو كذا وكذا يتبرأ منه، فهذا كفر بالله، فجعل هذا أيضا التبرؤ بالنسب. وكذلك الدعاء نسب ليس يعني صحيحا هو كذلك من الكفر. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن جانب قال حدثنا قيس قال سمعت أبا بكر رضي الله عنه يقول إياكم والكذب فإن الكذب يجانب الإيمان. الكذب يجانب الإيمان، هذا ينافي. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا الضحى يحدث عن المسروق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال لا تدعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم، هذا من خطبة النبي في حجة الوداع صلوات الله وسلامه لا ترجعوا بعدي يعني بعد موتي كفارا، سمى هذا يضرب بعضكم رقاب بعض، سمى قتال بعضهم لبعض أن هذا يعني يجعلهم يصفون بالكفر. نعم. أخبرنا أبو بكر المروزي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرع بن عمرو بن جرير يحدث عن جرير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع لجرير استوصت الناس قال وقال لا تبيعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم، قول النبي الى جرير استنصف الناس على كل الناس يسمعوا انصتوا فان رسول الله سيتكلم معنى كريم، ناس طبعا مجموعين في عرفه جمع هائل، فقال الرسول استنصف الناس يعني اصرخ في الناس ان يسمعوا، ثم النبي خطب فيهم ومن ضمن ما خطب قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن قيس بن أبي حازم قال سمعت أبا بكر رضي الله عنه يقول إياكم اتقوا الكذب فإن الكذب مجانب الإيمان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن مسروق قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال في خطبته لا ألفينكم ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد قال عن ابي حره الرقاش عن عمه قال كنت عاقلا بزمان ناقه النبي صلى الله عليه وسلم في اوسط ايام التشريق فذكر خطبته فقال لا تجيع بعد كفارا يضرب بعضكم رقابه. صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبه قال حدثنا سليمان عن زيد بن وهب قال قال عبد الله اذا رجلان دخلا في الاسلام ثم احتجرا فاحدهما خارج من ملته حتى يرجع يعني الضال. نعم. اذا دخل في الاسلام ثم احتجرا يعني حجر واحد منهم الثاني يعني قاطع يعني احدهما خارج يقول يعني فهو خارج من الإسلام حتى يرجع فجعل الهجران يعني للظلم واحد يظلمه ويهجره فهذا قال انه هو خارج من الإسلام حتى يرجع كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى. نعم. قال وحدثني محمد بن جحان عن طلحة بن مسر عن زيد بن وهب عن عبد الله قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قال رجل لاخيه يا كافر فقد باء به احدهما. نعم. ان كان كما قال والا رجعت على الاخر. نعم. قال يا كافر يقول خلاص هاي الكلمه لا بد ان تلحق باحدهم فان كان هو كافر بالفعل الذي اطلق هذه الكلمه فقد بعده وان لم يكن كافرا ترجع الى قائلها ان يعني يكون قائلها هو الكافر كانه كفر من لا يستحق الكفر خلاص كلمه الكفر اذا انطلقت من فم مسلم لا بد ان تجد مكانه يا اما ان تستحقها الذي اطلقت عليه يا اما ان ترد لما كان يستحق الذي أطلقت عليه ترجع إلى الخير. نعم. فيكون هو الكافر. لكن هو الذي يستحق الكفر. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن الأعمش عن عمارة بن عمي عن عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت عبد الله إذا قال رجل يا أخي أنت عدو فقد كفر أحدهما. نعم لأن عدوي مسلم لا يكون عدوا للمسلم. نعم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد عن ابي المهزل قال سمعت ابا هريره يقول لا يجتمع في جنه رجلان رجل قال لاخيه يا كافر. ايه قول ابو هريره لا يجتمع في جنه رجلان لان واحد منهم خلاص حسب احكام. اذا كان هذا كافر بالفعل خلاص هو كافر. اذا كان ما هو كافر رجع الكفر الى هذا، فاذا لا يجتمع في الفتح. نعم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع عن اسماعيل عن قيس عن عبد الله اذا قال رجل لصاحبه انت عدوي فقد خرج احدهما من الاسلام. قال قيس وحدثني ابو جحيف ان عبد الله قال الا من تاب. لا من تاب طبعا في كل شيء، نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سليمان الكيسي عن فردوس قال قال عبد الله الشرك اخفى من جديد النمل. قال حدثنا ابو عبد الله قال قال وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن زبيد عن ابراهيم عن مسروق عن عبد الله قال الربا بضع وسبعون بابا والشرك نحو ذلك. نعم. كل هذه الربا بضع وسبعون بابا يعني انه معاملات كثيره هذه كلها داخلة في معاني الربا. ربا العينة مثل يعني بيع الشيء قبل أن يبدو صلاحه مثل بيع الشيء قبل قبضه يعني أمور كثيرة من البيوع ومن غيرها في أبواب الربا. فالربا ليس فقط مداينة مع فائدة بأجل هذا النوع من الربا ولكنه أبواب كثيرة. حديثي يدل ساق المؤلف على ان في اعمال عملها الانسان اما يخرج من الاسلام واما تجر عليه يعني عقوبه شديده في الدنيا والاخره إذن هذا كل هذا طبعا رد على من يقول بأن الإيمان الكامل هو قول اللسان وإقرار القلب فقط. العمل الجوارح من الإيمان، ممكن يعمل عمل بجوارحه يخرج به يعني من الإسلام كله. نخاف إن شاء الله.